صلوا على حبيبنا محمد النور الهدى، صلوا وسلموا كما صلى الإله وابتدى، وكونوا مقتدينا بخير المرسلين، عسى الرحمن يجزينا بهادينا محمد. حبيبي محمد لك ما اشتاق رؤيا، حبيبي محمد شفيعي كيف انسى، اتوق ليوم به اسمو والقى رؤيا منام ارى فيها محيا، ضياء شريف متى تصف عيناي، ذكرت خطاه فهان هم دنياي، سيبقى هداه سنى دربي ومحياي.